بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسين كان نكرر كهيكا قرآن سورة سات آية ستة من أخر الرجال قبر نحن تاورا بوار ربو فترة بنوحاتا يسو كسين كان نكرر كوران جال قبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أكل جوران جار بابا دروس أمدا دورة بركيزة وآية نبي الله داود أبا سليمان كناف درني سره كانت عن سودان قصة توقف نبي الله سليمان كوائي فردورات سر الرؤوس فلأني دبرتين دوب سليلين ابتلاء رب نبيوت إساء قبروت إساء بصفة عامة كيستو نبيوت بصفة خاصة ابتلاء هدو إسان قدا مقرن سيسان مقرخان كيست ربين أبكى إسان كل كلا يعني صدركان إساني والفور أموف جيتو بربادو داس ويتودو إساني نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرث أديس أمو أكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساني تشدتني صبري كيست الله إبادة كيست ججباتو كيست الله أكادا إتي أمة تجاجلا كي تتلل أكا إسانتي جلتني سري أمة آياني فبعوداه مقتدي أجي اللهم إساني كرت هدات جلتني إتي أجج كناهو ون إرافورة تقول ما متي إسانتي جلماني أكا إسان سبرساني سبراني أكا ستي جراتو دا ون برباجس دوبا من جراتي ولقد فتنا سليمانا سليمان مقر جدا دوبا ربين سليمان نبي الله سليمان مقر جدا رب نبي الله سليمان أبا إساء نبي الله داود إنس نبي يوم مالك النبي موتم مالك النبي جرى لتوتو موتم ما في نبي يوم مالك والتك أبتر جركون دوبا إذا موتم ما في نبي يوم مالك والتك أبتر akka mootummaa jirti illee waan barbaadan qabani akka nabiyyummaa jirti illee waan barbaadanii fi waan qabantu jira jarri kun duuba nabiyyallaahi Suleymaaniin ni mokkorre jedha rabbiin wa alqaynaa calaa kursiyihi jasadan darbine jedha kursiyii isaa ta mootummaa irratti jasadan qaama wahii darbine jecha qaama roo hin qabne jecha jasada jechuu qofa dubbatuun kun summa anaa eegasani gara rabbii ufiititti tawbaa deebi'e mokkorama mokkorame san beeket akkuma abbaanu mokkoramee jennaan mokkorri san keessatti ibtilaaha jechuu beekee jennaan gara rabbii ufiititti tawbaa deebi'ee araarama rabbi irra kadhate nabiyallaahi Suleymaanilleen mokkoramee kursiyyii isaa ka mootummaadhaaf inni irra taa'u irratti jasanni kun darbamee jennaan قررت بإساتي تتوبى ديبي وانني مكرمي كوني مالي جسن أسرتي دربمي كوني هو مالي ويتجدا علماء ني أكمك أبا إردتي واني هاسمي تقال من تهين كتابا تفسيرا يهودا كان والده دمي وان إسان وديسا تهيتي إسرائيليوتا تهيتي واني ودي فمتبخالة ما متي أسطوران ستي وان نبيوتا همم اللي أستي اللي سليمان باتي وان هاتين تجرى همارتي تكا قبطانين نابل ججتو هند تجرى كثيرا شيطان جلافر أتيت موثمان نساء بد ججتو تجرى أغا يرو مرتاحي توقف إغساني ربين ديبت ججتو تجرى كوني مرتي نوان دليل انقبني وان هستير قطوان انقبن مرتو قولي أفوري بشان كجيشكنا كيسا تجيرو كيسا علماني كحديثة تيواتشك أبان إساتو إرانا مبوهر سجدانين إرانا مبوهر سنو حديثة كان هي كجيشتي نفسي سريحة مدي جنان ولكن هنا حديثك يتفل في أجله ولكن حديث نسر هي كقرآن كان تجدون سريحة تهينجر حديث سهيه كيستي كروفي كبخاري باتي بيوريران كوديس كبخاري برد تجيرو ما جدشو تجيرا نبي الله سليمان كوني دبرتي سغلتما رواية قريتي ترباتما جدشو لين نجيرا لأطوفن الليلة على 90 امرأة دبرتي سغلتما رنان نهجتون ولير رفيت هندي سيتو مجاهدا لما قرار بكثت تدول قدلت أرجى داجة جان صاحبني إسا إن شاء الله جل جلين جان إن شاء الله تننجن دقتت ديس جلهم كتاب داني سن إرام فده إن شاء الله جن جلهم دوبك نرى دبرتين تن تتكلمون ألفوي فإني رنان نيتون تقفة ألفاهي تكتين الفوي تسون اللي ونسين أرجعت مالي ونسين أرجعت إنا مجادات مشلولة كتنان تقررت الأنشهي رنجر إنا الموضى أرجعت نوبو إذا كان ابتلان أكنا تهوداكم رسول صلى الله عليه وسلم رب النبي الله سليمان رحمتها قدو وسو إن شاء الله كجد رثات مرتي ساتو فرسانة هي كرا ربي كي تفيدو لجان المون المجلسون إن شاء الله جدشو دبو داف خميد جرى جدشو في حديث من أتيك حديث كانت فيك مكرمين سئن مكرمكون إن شاء الله جدشو جيسو كنا فتنى جدشونكم إن شاء الله سئرام فتشيسو كنا إذا مكر جدشو داف والقينا على كرسيه جسدا جتون كن امو دائما دلت فتكتين دبرتي سهن دكيسا دلت سن كسنو چنا نما چنا دمالي كبوسون تهنسن اسم في دني سا كرسيه ملكي رجل الرقا يعني القينا على كرسيه جسدا جتون اككنا كنا ابتلاء قدمي ابتلاء قدمي جتون كنا بيك ان شاء الله جتون يسو كنا ثم انابا أي رجع إلى ربه تائبا جرى ربي سادر تفعوا بادي بيجلا إسو مكان الرد قبابتو بريد جال إساقنا كيساتي كانوا مرد قبابتو بريد جال كبيرا كساتان حدون كتاكا دبرتين نفوريتو من إساق كيساتي ثابتا قلشي قبري سورة أبائسي كجلا من نبي كيساتي شركين دلقمون بيكم ديساتي ولي فنسوا النبي داني ملي وان ثانيه جتها سامو وان تفسيرك جتها صوت علم وان كانت هيك هنمرت جبابتو الروايات ما لون ان مكرمين ان شاء الله ديتو كان حديث صحيح تفيد وان كرسي جسدني كرسي اثارت درب ما مال ويتجدان دائما جنادا قال جسدني بيجا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي جلي دوبا إني كني أردني كي أنا أرى رمي بليسا كي يهند نافديسي وهب لي نافكني أمس ملكا وثم ناكني لا ينبغي لأحد من بعدي نمتك كوفو كم برباد شفني نبودا إنك أنت الوهاب أتك أكتوى نما كنو يا ربي ناكني جلي كلا دوبا إتخان ربي تلاشا سنة كيبا ليفيد وشن أسيت دوباتي وان إني كن نمرة وان نبي الله سليمان كن مرة وعشان تتي تبت تنرى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح اللي انت يتاف الله في نجلة تجري بأمره ندمتي نياتي نقلب تججودة عججة سليمانين رخاء حال لاقتوتاتين حيث أصاب أي حيث قصد وأراد بكما إني حليشة بكما إني ياده بكما إني حمل سوت من دمت إذا قلت بكبرات التي أغدوها شهر ورواهها شهر دنما دمت جاتك دمت وانت لا جاتك دمت نتين أغدوري بكتي أتتبوتي أجي بكتلا جاء تقديما أولي على جاء جاين أجي أجي دير جاء تقو أجي ديبي جاء تقو بكتلا تتي ريحة ناسي تما جاء جودا رخاء جاء جودا والسغي بكتلا تتي عاصفة جاء جودا والسغي بيا غيزة عاصفة جاء جون سنكي اللين سججب جاء جوخنا كوني لابتو جاء جوخنا يجي كوني لمان وللتنبؤ ويتجران وللتنبؤ جران وصفين عاصفة جدو دا قوية جدو إسيهما إلين ستنك إلين سججب أكا غارس أكا فأنت ديمتون جدو كدنا رخاني نسبتهما مثل أمو سلا آدت واني أريفة نما دربتي نما هرقفتي تمن نما هرقفني تنما سجوفني جدو رجان ويتكنا جدو كلمان وللتقابة مجان والرجالين مو رخاءني في عاصفة إلين بكم وفي جرا أكما نما سيارة وفوتي ويتغري سديتا مرات وفن سوطة ديم في جشا يو اتجاب إبا سديتا مرات كشبابا دي تتغذي ديساني عاصفة جشون يو اتغذي ديسان أكا ست الله هندين في يو سوطة الله وفن سوطة الله هندين في أجاج مسؤول إيمان جالا ديم في جشو بكم جرا جشي لجشو جشو تي ورفتر الله دي مجرا لجشو إمام أكاتا غرو بيكم سي كامرا بيكي الناس إني لما تهوى الرب نساكن الرا والشياطين جراتت وسخرنا له الشياطين شياطين اللي ساب الأخفن كل بناء وغواص كل بناء جتونكني والشياطين جتونكن ريحة الرب التفامي كل بناء جتونكني بدل جان تكاثب بيان شياطينة نرى بكبو إجتا ما لي في والشياطين سلاف من النامين كل بناء سلاف كل ور واجارو شاطير الرا كل ور قصور جارو يو برباد ديوان برا جارو يو برباد شوف ور واجارو جني الرئيسان رافي تربين وغواس شوف أمس ور بشان كيس سليبه فايا أتي كيس سابورو لولو أمرجان أتي كيس سابورو نلي إساف الاخف نجد وآخرين أمس توتبران لي إساف الاخف نجد شاعدين سنرى توتبرا بناء تتاتي تواجرت في تبهر كيسا وقورت سمى لئنا توتبرا ليس أخلاق سفن جدا مقرنين جدون أي مشدودين هذا موكتها نجرسون في الأصفاد هذا كيسد كهذا كيسد هذا من ليس على سفن ببدا والرواب الليس والرواديب أبي هدو دندا سن الله إساف الله يوسو إساف الله كن يستيرو دندا جنه أمبنار جتويو كان أبجد جا هذا الإدو اللي دلائي سيفته تببدو توابل لسيتو اللي هدئت روفا إساجل أولچه أك إسي وتقنبل لسينا إسيبو دو دندا يكون اللي كنا ربين إساكن إسا سدف فادا كنا نفرب فادا وان ربين إساف كن هذا أطاؤنا جلدوه هذا أطاؤنا كوني مقبول قولي في كتابنا ويترى ربته قلنا له جيتنا كون جيتوك نجرون جنة دوبة سليمان سنين جنة هذا أطاؤنا كوني كنو كناتين نبي يما تيكنون كلين سيلا فسون سياتين وهم تدلقا سيلا فسون أكان هيته كان أفجلت رومفا كجلس وجدو كان الرتي في موسي تونكوني كنا نتسيف كنين أمن أو أنتك كنني غلطومي أبا فيتي الرتي غلطومي أبا فيتي كنني كنا نتسيف كنين تال أو أمسك تكا قبضو كنني أبا فيتي كنني بغير حساب تويود أمالي تججا كان أرججا سنتو يدنو سنغافنو ما كان كنني ما بلو كنني تلجين جنو ما هذا كنني تلجين جنو ما بلو لوك قد هذا ما كنني تلجين جنو عدلي دلغو اذا ربي بكيت اكثر انا اذا هيا ما قد جرى ما انا يتجرى عدلي دلغو اذا بكيت اكثر في تدلغ جرني كوني ما دري وانا في ساكن من حريه التصرف انا ما جرى مكان بين ثم هم في دلغو دار بيتاكين akuma fete tinje era bille ga yale ni sungam dare kana ta ka bidur manzo manje to so aku ma fiya tajalin rabbi aku ma fiya tajalin inni shanafada wa inna lahu indana ladulfa wa husna ma'ab akki amma dubbatame kuni marti wan duniya ke sakki gababatu qofa itinittin fakkatin jecha akki amma himame kun wan duniya qofatti gababatu itinittin fakkatini duniya qofatti gababatu kenna nuti isaaf kennine kuni kabajaan nuti isaa goone kun wa inna lahu indana ladulfa isa tanaaf nu biratti wallahi dhiyeenna jabatu isaaf jira nutti dhiyaataadha inni kun jecha وحسن معاب أما اللي دي بيقاري تاتي تساق جيرا جنة دي بي نساجة جادا كوني كنا ربي نساكن نرى كسا شنفا لا ديلا دو بايتا كان سليمان كان ربي كتاب أبا إسال لي نبي يوم مالي كنني بي موتم مالي كاني كنني خوارق العادة وان نمن دن دين للي إساني بكنني وان نمن دن دين jinni dalai jifatu kana sibila baitani ya tani to magara pe dan ofu kana jababat afille rabbi la fi je kennegi ni'ma heddu isani rabbi ole je ja ni'ma heddu isani ko de rabbi kana hunda warra akana kana salabi warra akana kunis gara kennati devi u irra duniyan tun haram balle sine dunia qofa jalan kutina waita dunia suni sinif kennamte wa kundi simbira gutelle garuma rabbi de biku gutti sajecha summa ana ma bakhedduti horatan joinna lahu indana la zulfa wa husna ma'a ngafa asri bil qita fi dani bira kayanille in hada min fadli rabbi fadli ma rabbi ki ya rahija kum nakiya nakasko denje gujecha دوما دنيا قباتون رب الرانا من فقيسو جدوك انا جانو لما نمس ور ربي نم ربي يوتا في دنيا الرافقاتو برباتي تجدون نم نقريا دو تقوكورا اتي دنيا قباتون رب الرانا من فقيسو دنيا سنكرا ملتي دلقو تو رب الرانا فقيسا مالي اكتا سلا برباتي تو دلقو تبوك تو رب الرانا فقيسا مالي اكتا سنقباتون رب الرانا دنيا قباتون رب الرانا فقيسو dunia tanah kesati sadarka budda kabatu rabbiratin fagetu sumat siri efeja khanatte anse amma khabiran uhima wadkur abdana ayyub gabri cheke na ayyub in dubbadu ya nabi muhammad jara idhna da rabbahu wa itayna rabbi ufidit di iya tesan maal jachu dan anni matani ashshaytanu shaytan minna tuke jachu dan wa ita rabbi isadi di iya binus binu azab اي بضر ومشقة ركو جبدو دان شيطان لنتوكي لا لا جبادان وعذاب جدتو لا لا جبادان شيطان لنتوكي ويسئن جلسان شيطان لنتوكي ماليف جدا قريبا في سلي رب ما كفاجي سلي رب ما ويسجدان كوني بابا أداباتي جدا بابا أداباتي أداب ما فوان همتو رب تأجيك أبود أبي رب تأجيك أبود أبي نبي الله إبراهيم ربيكيته نياتي سنة أبا تجدت إبسان إمان جد كان إمام جيس جنة وإذا مرضت فهو يشفين جد مرض قرأ فيه تتكبت فيا قرأ فيه تتكبت بكبرا في ست اللي حتى جنين وإتحاسيان أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ويتشردا فائلة إن أويسن أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ويتخنى مارة آدم أنبياء آدم نورى ربي أمني شر درب التشكة من جيشة وشر ليس إليه شر التشكة من جيشة يا ربي هكذا خلق الله ثم تعالوا amma ditti matsani shaytanu yunkum mal dari shaytana natuk yunkum allati sallatahu alayya jajjam khatinarati tasallata gote nati gadidi yajja shaytan matanti gadidi tek kana natuk yajja bakabira ditti wa ayyuba idna da rabbahu anni مسني الضر وانت ارحم الراحمين جاء اني مسني الضر ركون نتوي تجوما نتيتو نانتو كنجا نتيتو ركون نتوي تجوما كما تجوما كنافو إسانا أوم سانتو حالك ينر بيتا مالف حالك يتهيما جراني بيتا جاور ربي أجاو فيتا كما تو إبادة ربي تستجاباتا قراتي من قرآن تستجاباتا ركو إساني ربي إنسان مراهي خجيتا ركو إساني ربي إنسان مراهي دوبا نبي الله أيوب دانغا ملي تبيتان قام نيسا ميدامي أكما ستي بنس من وعذاب جلوكانا دوانغا خرابي برادو في هما قبابا دا ربي مال جدان إسان جنة جدا مال جنة أركض برجليك ميلك تين تيت جنة مال ديتا الأرض جاندا تي بيك إن بيكم تيش ما في راديسا هذا مختصل بارد وشراب هذا مختصل دوبك هذا تشي ربين تيت جنة سنتيت بشان الرابين هذا مختصل جشون silakuni bakka itti dikatani jechuudha aflin muqtasal jechuu maka ismi makaanaati an bishaanuma bishaawama mejananam kuni waan dikatani jechuu kuni bishaan dikatani baaridun kabanaa katahe wa sharaabun kaduganilleedha duuba fedhii rabbiitiin bishaan kana dikatee jennaan dibeen isaa ka qaama cire jedhan sun hundi ka gubbaadha irraa fayyee dhugee jennaan ka keessa gadi seene ni fayyee haganumatti dhugaatimaa fi dhiqatumaan fayyatti deebi'e nabiyallaahi ayyuub kun dandeetti rabbii kennaati duuba nabiyallaahi ayyuubiin mokkoriin isaa waan guddaadha tokkoffaa qaama isaatiin ni dhibame لما الدنيا دان غامله كل دورا كبجرين ديان سن مرتني بعد اهلي اني كبوك سا المان ساتي هو الرجال لين حبني ني دمنيا كان هون درت صبر ربي صبري عيسى ايران ودب بتاتي ان وجدناه صابرا اوب سا كان كتابو تاوتي ارجني جتا استلام سغوني كيتس دوبا بتلاقى كنا كيسرتي آخرة دافن نتوائي قراتي كانا حقا كتابان تاريخا جلوتي ببين كن أما تقول سديت الرسولي كان من مرتي الرادي سياغا جشو حاسا وان تجيرا جاتي سا تكتي تاما عسيتي اني آري كاكاتي انتو مجدي كاكاتي تانا قفا توجيها في رب اندوبا قافك آميسا كان فجيسي دي كتو خنا انجلي ما انجل أمسوا وهبنا له أهله ومثلهم معهم والرئيسان اللي إساف كنين نجد والرئيسان كدراتو مثلا اللي نكاف نيف يشور جانو لمان نكافه راجين المان إساف كدو من ديار تيزي أكتن إساف نيتي إساف تدو تهند نكافه جان ربين ومثلهم معهم تأكسي اللي ولين كنين جران دجار كتججو وان دراني إرن رحمة منا كن مرتنو رحمة في الججة كنبراته رحمة نبراته إساف بوني isalle khayifne war isalle debifne fi fakkata akatelle walin kenne nebje wa zikra li ulil albab amma li akaborsatahu farag li gabu fakaborsatahu sabri akhir isida faraja jechu akabe kani bi jechu war akli ga akai tingor famani bi wa danati galirati oftani jechu duba kisan khanatis asite rabate hagati be kana ke sa jeru jarti tana wan inni himse ne wahi gote are yorbi asirra na fayide dit pa isi gara fajede ta kate jana mal balle ti se rabbi no 70 mal gote ni barbad tani rabbi no 70 ni wan ka si balle si tenjen ne rabbi e garbi ni 70 satri marbi tani 20 ta wa khudh bi yadika dighsan فودك هركا كيتين بغسا جيتون اي قببة قبيتك فودي بغسيك نكا شمراخن لباك يتجران قبيتك كتي كدمين اسيدا لباقيت بجيجا ولدت قوريتما كدمين اسيدا لباقيتو وفي قبيمة كتيلا فضرب به قبيتا نمتاي ولا تحنف كنا جيتا كفوكا سنمديكين جيجا كفوكا كتسا نمديكيني يسي أكتنت في ولي خفتي أكتنت في سفدا تتانا اللي أما إبا جتسان غرفيني ربي الرحمة قولي بيتي في اللي أكم إذا رحمة قولي بيتي في اللي رحمة قولي يسي اللي غرفي فكون تلين بديني يسي اللي ميديني دكتي مرأي يا ربي دكتي انتو مالتا تلين دمي ربا قبدي ربي كفوي سادا بوتان تجيكا دو غرب دي تساتي يسي اللي رحمة قولي جان فضرب به بغتيل لنتهي قبيس لنتهي هذا هو مقدر سنال لي انه ده زوجتك جدي والمبابني والمبابني جارتين لي ما لي بي يو كسير عندما جارتين تك عجد شورا جا كتابا غرين لك تمانا كتين جرتو ولا دبتوني مجرى ري قرآن لكي نكي ستين لي رفيتو مجرى ولكن أولين آخر إلا جاتي آخر إلا جاتي مالي أكما لا أرسين أن إنتو لين جلقة بانكوني قرم كينا خانا جرى فقاتي ربنا أطلت إنا وجدناه صابرا نتي سسانا أك أفساته استقر رجل ربي وان نتي استقلتين هندك الزدت أفساته لقر نعم العبد إنه أواب نعم الأبد ربك واتول أيوب انتهون جدا ما إنه أواب إن كن أكثان غرك النتي فوبا ديبي آنا جدا أكثان غرك النتي فوبا ديبي شمراخا في ضغطي مالي وجدت شنين الكيسة جدوكوني ضغطين كابي مولدي إنك أبتي هركا كبخانا شمراكني دميت لانتين وفي الراقب دميت لانتين وفي الراقب جدتك أبي شماريسا تبقى في الراقب جدتك شماريسني يعني فروع سيسني دمي الدانسين وفي الراقب سيسني يجا حدين كان أمتك إن كيسة تلي نام فيام أبن كتبه تنر فيو نسان كجي لم نيوك أرقى مطاتي شبك إن كيسة تلي إنجل جا أكتبتي نام دان دين نام إبا غرفون دان دين تكايو أزفي نام قد سدي سما غرفو برباد سدي سما غرفا ما نام دان دين تبير إران كاني يو بشكابي كانت الرابات نجراجة حديثة براكة وان كان كيسر تدفين والكبتيسني نتهاجلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما اللي دبتو ميقى بروتان كأن إبراهيم إسحاق يعقوب دبتو قول الأيدي ساهب جبيننا أكان ججبك سهن عبادة ربي كيسر والأبصار أكان مساهب أرقى لاك سهن ججون دين كيستي كأكاد أرغن أمس وان أسرار قرآن أسرار كتاب كانت بوي أسرار شريعة بيكو كيستي الليك أكاد أرغن كبنجتون علمي بدوك كبنجتش جاكم مرتنو نبيونكم إنا أخلصناهم نتيسان هل لنجسين جنة بخالصة بخصلة خالصة حال هل لنجسات تتكان إسان هل لنجسين ما ريوان نسان هل لنياني يا ربي كي ننان ذكر الدار جدا ذكر الدار ان كنت تبقى بخالصة تنجشو كان الرابع دالا تبقى امو ايانا جدا ذكر الدار جدا اسين كايا غنو غند آخرات غند آخرات كان يادتني اسا كرفاه كان كان نسان هل لنياني خالصان نسان هل لنياني انبيوتا كان يروم تك آخران دغتان جيشا أجي ديبنا جيشو تانا يروم تك اللين دغتاني يادت انسغن دا آخراتان تاني كنين جيشا جاركا وإنهم عندنا إسان سبن برت لمن المصطفين والرفل من راي فلمتوت الراي المختارين الأخيار أي المفضلين أجعل كيف مؤرّج ورجال كيف مؤرّج المصطفين أي تنكن جمع مصطفى جمع مصطفى يعني المصطفين أنكن مصنّامي جمع مصطفى دوب المصطفين يجون المختارين يجون الأخيار يجون المفضلين أجعل كيف مؤرّج إثان نبرتي والرخيل مني والرأمسواهن نمدر الرجال كيف مؤرّج واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل دبدو أما الليمي إسماعيل دبدو يسعين اللي دبدو ذا الكفل اللي دبدو كوني مرتي أنبياء عجلا ذا الكفل كان كيسر تخلاف نتك وجرا أصحين إن اللين أنبياء تمرا هجرا dal kiflin kun dal kifli kana jechun ka akkan nama ko bujechu silamana wa tilalan mali jannan inni kun nama jabada gar anbiyo ta ibbatu sajalati deste bay jandu addu ajala re yahudan katalatul anbiya war anbiya ajje sube kama da war du'ata ajje sore muslim to da ajje mun to da ajje su kuma jaran kare amalle hande ko ne kunne sifa san ta satti mustamirra wan kana ta he itajalati sani anbiyo ta hebtu bayja kana dal kibli yani ان الليل نبي مجان صحيح وكل من الاخيار وكل كل من تنوين كل نيفوني اي واضح كلهم يجو كل من المذكورين ورد بتم يكون مرتنو من الاخيار في لمطه الراهي جدا هذا ذكر انكم هذا شيء سجد قران اتيت دبتم يكون شرف خبجا قدادا يذكرون به ابدا يرون ذاك اسياد تمنجه قران يقول انسان دبته خبجا ثاني دبته او ثاني دبته عباده ثاني دبته جبين ثاني عباده كيفتي كبن دبته كجده ان كن ياد شيء ذاك اسياد تمن يرون ذاك جاجا بكون وان للمتقين لحسن مآب ور رب سداد سنيب دي بي غاري ذاتي ثاني جرجه جنات عدن ديدين غارين سن جنة تيسوماتي مفتحة حال بننتو تاتين لهم الأبواب إسان سني فلان حال بننتو تاتين مالي في فلان لبنتو في الرب تتنججو دا خادمة بني خادمة فلات نسساني فانا متقين فيها أجك ستي نئركة تبكاه متقينا كل لين حال جان حالك إركة تهنين فيها جنة سنكيتت كن اللي راها إرتك جيد يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب أجك ستي أشيت هدو أوامة أشيت هدو وشراب دقاتي هدو اللي وامتني نات هدو دقاتي هدو أركة جيد وشك ستي وعندهم قاصرات الطرف إسان برد يا مدبا ستو إجاب تجرى إساني أجت نما برا الله اللي سإساني اللي إسيم اللي نما برا الله اللي جيد أطراف جدون هند إسيتو سنين إسيدا والقطة كتاه جدجا سنين إسي والندبر كهرياتا كوالقطة جدجا إسين سن ما دي إسي تنتاني رو جالتين سلا قلبين تني مانقود دو تني جول لي جدي غرا تخوضا بو تجيو لا تجنتا عمري إسي مرتي والقطة جالت جاكا سمتي والقطة تاتي كدنيا كنامي هذا ما توعدون اليوم الحساب إن كن وان بالما قرام تنقل يا قياماتي ويا حساباتي وانما تبتم يكون مرسنو إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن كن سورة نتي ورى نتي أمني كنن ما له من نفاد ومن سيساف هنجيرو خد أمومتي فجراني أتنين أمومتي جدا هذا أشتره يكوني هذا المذكور هو جزاء المؤمنين اجا دبتمان كن جزاء مؤمن توتا ديجو هذا يكون كن دبتمان كن جزاء مؤمن توتا لك الامر هذا دبين اكاما لقيت تنكانا جيجا دبين اكاما لقيت تنكانا خبر متداكة تميسي قاسدا ايجا سني ورن وورا ابدا لفاقاسا وإن للطاغين لشر مآب ورى ببادو داب ديبي فقطو إساني فجيرا جهنم ديبين فقطون سناداتنا جهنم تساني بجرة يصلونها جهنمي سنسين انجلا فبيس المهاد وفقت وهمات جتولا المهاد هي فراش النئساني بك إسان اتباب أنت اتقال المهاد نتلت فراش الرجيساني فراش النئساني هي جهنمي سنتهون جتو فراش النئساني جهنمي سنتهون وفقت جتولا هذا فليذوقوه حميم وغساق انتبهوا هذا كوني حميم بشان دم هذا وغساق ما لا تبكاه ماما واماما جدا ورقرين ماماما جدا بشان مدر راياون مردت واماما ورر ابداء الراياون فليذوقوه هذا دمني خاججا فليذوقوه كوني جملة موسى جاءني جدو جدو سينتي موسى دا خبر جدو هذا حميم وغساق جيشا جانسلا هذا حميم وغساق كوني بشان دم فات وغساق لما سوام مور بالذات الراياو هل يذوقوه هذا انت منيكا إسسان عذاب أسكانا كن لإني لين عذاب هذا انت منيكا كوني كأجاو كفور رساك براكا لغاتي نمن قندين وآخر أي وعذاب آخر أما اللي عذاب برات تجرى من شكله فكاتم حميمي في غساك ثنيكته هما أبكاتي أزواج جتشون أي أصناف غوصة غوصة كته جتشا هما أبكاتي هما أبكاتي اتهاما هما أبكاتي اتبادا أزواج غوصة غوصة كته كن زمحرير كن سمومي كن كفرا جتشا كن كسمي نساء وان برانا ما كنت جتشو كن إسان قاري ساتي بالدبرس وبأتي ألباس وجتشو أشكال لأذاب أتي كيستي واللقاني رمومي جيجا هذا فوج مقتحم معكم مرنا مرنا نبدخنا سينني ويت مرنا مرنا نبدخنا سينن هذا فوج مقتحم معكم جتشو كان إن تجر جتشو كيستي جتشلام تجر ورقرين زبان يجر جتشو إرداري لا جلان ورقرين مو ورمي بالذات والإنجل جتشو رجان ورمي بالذات والإنجل قالوا معنا اللي جتشو ليس بعيد فقو دامج معنا اللي جتشو يمتع هذا فوج مرنة تقدر فيني مرنة تقدر فيني أما ابن جزيفة كانت الرقاري جنا فوج مقتهم معكم جتشو كان زباني عيشتو الرقاري جنا ولا دار قوم هذا من كلام خزنة النار يخاطبون الرؤساء رؤساء دور إبدتين نسان إبدتها سوانيت ويساك براء إبدتنا قود أفمرنا براك جن ورد دور كيس جرمتوتي سنين جنان جن هذا فوج كنتوتا فوج جتشون كن مجموعة كبيرة جتا مجموعة قدودا مقتحم معكم ورئسني وزين إبدتنا سين جتشون مقتحم جتشون كن داخل في النار بشدة جتشا والرديركي لتولتكشني جتشادا إبدتنا مقتهم جتشون كن شدة كيس جر تكا أوفن تيسانيتو سوكي نسان أوفنين تفيدا جبين ناني كبجان أوفنين فيدا دردربا لكارينا من هلالا أتامو إشاتو بوتو بوتو كانت قلنا كان جتشا مقتهم جتشا كوني توتا مقتهم معكم ورئي بالدخان إسيني ولنسينو جرانين إنو جران أما خزانة جران ورا ورانا إبدا كجارة كان في ذا جران لا مرحبا بهم إنهم سالوا النار لا مرحبا بهم طولي نساني في انتهين جتشا فكا خير نساني في انتهين جتشا هابد نسان إنهم سالوا النار إسان سن اللي نموليهم إبدا سينو ديماني إنو جركنا ورر رؤساء كجري خزانات جري كن اللي ورر إسنين في الدقال وجتين سانتو لا مرحبا بهم يعني بكبر رب إسانهم في دون جانين بكرهان ثاتي ثاني بكى بالذاتي إنهم سالوا النار أكما نتي بالدنة كان إسان اللي بالدسينني ربي بركة ثاني قول جد دعائي تقول وجه عبارة أكما بكبراتي كلما دخلت أمتهم لعنت أختها أبليتي في أبارتي جان أكتها في أبارتي جتون أكونس قالوا جدًا إن جرام أتباع جرام ورّ أما في دنكنا جرام كوران في دنكنا تجدا بل أنتم لا مرحبا بكم إسنو تلتون إسنين بنتهين جلانين إسنو خيرين إسنين بنتهين جلانين أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار إسنتو نوف دبر سوانكنا أنتم قدمتموه لنا إسنتو بدخنا نوف دبر تججون أسباب إبدكان نجيس سيكان إسنت نجلس كراب دينك أبسيسي أسنودا بيجو فبيس القرار وابده همات نمرا فوبك كتان قبط ججو بكي نتقبا نقرار ركي نبكي قبس مكينا أستهو وفكر هيجا قالوا نجا أور ما توتي سنس لا قالوا نجرا إنو تجرا ورماما حابي آخنا جل ور الرجال ديمكون ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضيقا في النار يا ربي كان نما كان نوف دبر في كان نغه يبد كان نونات كان الدنيا تنجلس فزد عذابا ضيقا في النار يبد كان كيف تتبشى كبر يعني دو بويتا خونا كانت وليدي بشاني مرتنو والاباري جدو أما كبراتها في كيسان كيسة بربادا كدور دنيا كيسة تفتاتورا كوني والرجال ديمي في والرجال ديمي اللي هما ولينقضا والأبارو مليجتون غرسيسا كما ستروفقون أمو وردور دنيا تفتات الرسول إيس تجيلان جتو بربادا ورقلين أبي جهل فاء ورّ كفار قريشي بغردة قريشي ورّ بلال سهيب تفتات الدنيا كيسة جاركنا تكنا جرا جان القرآن يا مو أمو سندر بالله سنين لين كيسوما جرا دي ور أك سنجر إمارومة كيسة جرا وقالوا نجرا ور بقردان ببدان كفارا كي بدخيل سجر سن نجرا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار ما لنا ما لتنوفته لا نرى رجالا ديروان كنغر كنا نعبدهم من الأشرار ورّ بدير راكلب كوينو ويت دنيا جرّ جيشا ويت دنيا جرّ ورّ بدا أمّة بديت جنّيك إسان لاللسن أرآن تنمي مالتهن أتخذناهم سخريا كإسان ويت دنيا جرّ إكسنين ورّ تكيفما قد أنسن إشنا تبكاه أشا كإسان قد أنسن إسا جران أمّان تانا ببدخنا نكفيني nama gari tani ada dunia matu nuti nama gari dam bada jenne gara jannata karammo amzaga tan hulafsar mo asuma jira tani janar gud agne jecha amzaga ei malat mo ni dardi anhum isanir ra alafsaru ijatena irrada bemo osuma ibiddahana kese isan jira gar gud agne mo johan kenet mo ibidduma khanan tufini jalan ibidduma khanan tufini jadin yom duranu babada tani jenuma jene malin إن ذلك الحق من العربين دوفا أبكي أمها سوميكون كمرتنو والأبارهن كأتكيس والبرباد أتكيس هاتبهن لحق والله لقاء لجنا كان والقول لساني كن لقاء لجنا تخاصم أهل النار جتشو كنانسانو فسر الحق لما كان الرا بدل كن والمرمين سور إبداد يجو والمرمين سور إبداد سن رقما جتشا رقما والمرمين ور إبداد سن أكاما dubata me kanati kul jani ya argama kyanna nama ana munzirun anin kun soda chita isinuma soda chita azab rabbi kana isin soda chita wa ma min ilahin dabbara ma hadata kullu nunjiru illa allah rabbi takuchi dabbara ma hadata kullu samale al wahidu takuchi khata he dabbara min sakesati al qahharu innisun hinjihata khata he wa hun dabesati ka chachabse ujalati debise bujujecha رب السماوات والأرض وما بينهما ربي سميت ربني في كذا شيء بوان جدو خنا اللي كته العزيز ججبت كهما إذا مويا نكته الغفار ججبت كته والإن أنا مين أنا ما هرى رب جدا دبين دران صدا جفنان الغفار جدو خنا بودا في تجان أكا رجعني اللي بران أمامني أرى ماذا ججبت كته كهارته زنيم kumun masan indarana mangko du rahmatana ma ko echara anna ba rahmatati inna rahmati sabaqat abadan kul jani ya irgama ke inna huwa rabbun azim qur'an ni nuti sinitti ha so ibn kun wadun qur'ana ta isini himam tutun syari'ana kanati qur'ana ta isati sini fa so am tukun nabun azim wadu guddo yacha wadu dan gan qabne me gaddin alla la la irra qur'ana yacha wadu qur'ana kana أنتم من هم أريدون إذن أدوثا نراك غرقل سنججا ما كان لي من علم رسول جرقاتا ما كان لي من علم بيتكم سوئين أنتان إنما أنا منذرون أن ستاكي سنجرني بيتكم سوئين أنتان بالملئ الأعلى توتا والآن توتا ملائكات آتا بيتكم سوئين أنتان إذ يقتسمون وان آدم كيستي وإذ نبي الله آدم كيستي أوما نبي الله آدم كيستي وإذ يتاوى المرمان سن أني بيكم سوهي الرانقب وهي مانا تيمام ملي أني برجرات إي بيكيسن الرائسين بيهم جيشو بيذ يقتصمون وإذ يتاوى المنقطان إيوها إلي بيكسانة تقول أمي ملي جيشا يو بيكسانة تقول أمي ملي وان انسان بلا جراته وان ملائكان والانتهاء ثوان وان ملائكان ويتربي كان امو اخدي مجد اكمت يا ربي كينا دنيا كيف ستقوم تما يفسد فيها ويسفك الدماء كيسان جداني والمقوة كان أني بلا جراتي متي وحي تان ناهما مجد إن يوحى إلي إلا أنما أنا نظير مبين أني إنكني دنينا إفبها ملي وان برانتان جد أني دنينا إفبها ملي وان برانتان إنما يوحي الله إلي ما يوحيه رب مدوان بيسب رغرك يدي بيسب ريجو لأني نذير لكم من عذابه عذابك إساد نرأيش صدا جزانينكم إذ قال ربك للملائكة ميد بدك يا إرقماك إنا ويسرد ملائكة إساد إنجد يكون وقنت بيسيت ريجا ملتسا كنس إني خالق بشرا من طين أنينكم أوما دانما بيئ الرؤوم على ويتن جدينسا فإذا سويته ونفقت فيه من روحي يو إتسان والكتسي قام إتا والكتسي ونفقت فيه إتسان ستي أفوفي من روحي روحي نراتات يو إتسان ستي أفوفي فقعوا له ساجدين فقعوا له يجون أسجدوا له يجون فقعوا له أسقطوا له كفا كإتساني ساجدين هالك سجود قوتن ساتنين كفاني ويتربين جلين سميه دبته يجا أني بيه إرانا مأوما يو أني والكتسي أومي روحي أفوه سجود إساف بؤا سجود مالي دي سجود عباداتي مجي سجود تحياك كبجادة جلسة سجود كبجادة إساف بؤا فسجد الملائكة كلهم ملائكة ونفهمر تنو نسجودا أجمعون جلسون كن توكيد كلهم جلسون هناك مرتي ثاني تو خطب كلن وجراح لنجج مرتي نون سجودني الا ابليس ملك ابليس استكبر نبوني وكان من الكافرين كافر توت الراتي بونيت كافر توت ورد در راتي هي جاي ابليس كن باجني دي يعني انكم راي وانا ثاني دي متى ثاني دي انكم بوني كافر توت الراتي هي دي اجني سمعي قال ان جرى بيندو يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يا إبليس ما تسجدك سجود ما تسجدك لما خلقت بيدي وان أنهرك كيان أمي ما تسجد سجدك سجود في الجنة مالي تسجدك وان أنهرك كيان أمي ثاني سجود مالي تسجدك واسطة وهي تنون أمي كل اللي شرفة بشرات كنا ربين هركو في تنون أمي حركة كما يتأمل ربك إن سبحانه وتعالى صفة من صفاته استكبرت سلاني بونت آدم السجود كنرى بونت مو أم كنت من العالين مو درانما ورع الأفوف لسان الراتات جيتش درانما ورع الأفوف لسان مدرى وقت ترت مو أمم آدم كان سجود كنرى بونت جدان قال أنا خير منه وفي الرجاء بذين الله ناس يسر رجاء على هذا خلقتني من نار وخلقته من طين أنا إبد الراء أمتئي سبي الراء أمتئي ناس يسر جعل إبد أنصر ألفو أمادا أنصر وابوه خواب اللس أنصر قواتي ناس يسر جعل جنين قياسة قدك قياسة إساك أنا كيف ستيت بكري أنا أمبري بونات سنين سكهي قال فخرج منها ربي جل اندوبا بهكا منها جنة سن الرابه تكا سمي كيس جبسن الرابه ججا بك جنة سن الرابه فإنك رجيم ججون أتين كن أي مرجوم أتي دربما رحمتك يرى دربما بي جنة سن الرابه وإن عليك لعنتي أبارسك يسرت تهادا إلى يوم الدين هذا قيات يا أمتي أبارسك يسرت تهادا بهي جنة سن كيس تاجر الربي قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون يا ربي كيا ناس إيهك إلى يوم يبعثون هذا قاف بياك فمنيجت بياك يا ما كرمني كاف موتنتي قاف من الدنيا تنرى دمسان اللينا نجيسيني تواجر أبوه بجران وان إني يوم يبعثون أجروف قاف سن وصمعيني انتو إنم نكاف مي نما كاف مي كانت مكاموه hakuya ka fama sanittina qabi qabana qabi jenen antil ni yachun na qabi jaila mi batuna tina qabi kana je sini jennan qala ja rabbin fa innaka minal munzirin hadi war ra'ya gamurra ikabasi qabne jenen walakin bakati yatsani miti ila yaumil waqtil ma'lum haga yiro bi kama sitti ila nafsati alula haga nafsa durat dunya tanarra namahun dafitu sanitti kawatak nafsi رحمة يوتا تمالي هكا داف سنيت اتك أبسيك أبن جنا ابتلاء أكون الله نو نتمو كروف قبروتا كان نتمو كروف لا ربين حكمان وان كان دل بي بسمة بي قال جيك أما بلما أرغى في جنان هندو اللي بي في جنان قال نجد سيدان نسم إبليس نسم فبعزتك جبين نكيدتك كد لأغويتهم أجمعين والله هنجل لسمري ثانيتو جنان غبروتا كيكا نمر إساني توني جلسا إلا عبادك منهم المخلصين غبروتا كيكو الكل فمو ملي نمر الدين جلسا إن سكي الرئيس كل كل سنجلا إسا باس ملي يا رب جلان باس وار نجلا به ملي أتي كل كل سفه خنت إساني إن جلسا جنه دوبا ربين لين غبروتا كيسا نرتهم ننقبضيه انتن ديتوين غبروتا كيسا قبروتة يسنة تيسا أتي سندن دي سجاء إن الله قبروتة يقول كل سنندن ده جدت هم يسج ثم لي خاني وان سنيقا دي وان سنيقا دي وان قدن قرسان جدت يا رب سنكيسا ننعو الجن قال نجدو بربين فالحق يجون لقان اسنيف ها سوى ما جرت صورة كان خيستة تكاه القرآن كان خيستة وان اسنيف ها سوى ما جركون هندي مني نرأي تكا فانا الحق اني تقا دا جرين كي يلي تقا قرآن اسنيف وصول لين تقا نبيه اسنيف ارقو لين تقا ايقا دوتني اسن كاسا جدش لين تقا جزا شت ارقتن جدش لين تقا جدش والحق اقول ايو اقول الحق حقوما جهنم واني اني جئت مرتي تبادا واني دران الرتك خده فالحق مني يجنس حيث تغمان نراهي لأملا أن جهنم يجع جوابني كسماك نجان والحق أقول كني جملة موتى لدار جان مالي في جدك يأرنك أبو جدك مهم راك الدوسين لأملا أن جهنم إبت جهنم سن والله ننقوط منك فرّا ومن من تبعك نما تهرد فرّا لإبليس جرّك ومن من تبعك منهم نما تنرّك تهرد فرّا لنقوط أجمعين مرساني تجران في كنرّا في نما تهرد فرّا نما تنرّا قبروت في سنرّا نما في جلدي مكاسين جلدي تسان مخلصتو تمالي خاصت أجهز جل ديمسان مروما إساني تين جهنم قوتا جدشا في إساني جهنم قوتا جدشا مغاري أخان كينا تيكا باقسيني دوغا خنو اللي مبالا مرد بيتي جهنم اللي قوتا مضافتا إنن قوتا ما شياطين تين سوى الجن كان مجلسي في ور إسان أجهز إسان جل ديمي جلد سنين قوتا ما جهنم ور جهنم قوت رب دنون تاجسين قل جدي أرغا ما كينا ما أسألكم عليه من أجر دعوة إسنتي قدي قرآن إسنتي قيسو كان كيستي إسنين كدت وإسنين قافت تجدين من دم تقل إسنين قافت تجدين وما أنا من المتكلفين أن اللي كأفدركم تجدين أمس وما أنا من المتكلفين أيشون والربين إتقيسين عن جهد مالي إسنتي قيسي والربين إفباسي إبسي في ننجد ملي وانبرائي سنيف إبساجده كأفضل قومتي حق منتقه فميك أفق إثنتقه سجدتوانيكم ومعنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به وان إتلاج جميساني أول وان بناك إثنتقه سنجره جيتو دوبا كنت إرغم الربي تكاكم سنطعاني والرسان الرا دال اللين دعوة خنرتي أجر رب الرامل أمة الرامبر بعد أن جئت وان همان كان كيس تتل وان يقين بيتمل اتفدركني اتفن إيبا جئت وان بينت إن هو إلا ذكر للعالمين قرآن نسنتي بوفمي فنبيين نسنتي هم يكوني وانتاني إلا ذكر قرص مالي للعالمين هنداقو جيجو وهنداقو قرص مالي وانبرانتاني قرص كيتين قرص مالي كيتين ويادة ثاني إنو عالم عالم نكوني مالي كل ما سوى الله وإذا كان جنو كيسا ستو أن القرآن أنقفه مكامرة إنسي في جنة ملائكات ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه والله بيكم جستنجج نبأه ودو القرآن نكون سنبك قدس سكان بيكو تافجرتن أين اليقين إجانغرتني بيكو تافجرتن بعد حين ججون هذا يروبو تججون يرو مليوت يرو ديو بودا بعد وقت قريب حين تموتون يجا يرو غبابا بودا بيكونا في جرسان وانين سنيتم كن مرتي سادو باته يو قبضان جزا ربين وادي سنيسين سن ارغتو يو ددان عذاب ربين لفكا ايزان سينو بيكونا في جرسان جيجا علم اليقين بيكونا في جرسان جيجا لقول درتي يرو غبابا كيسرتي ورد قرآن فنان غرفمي أكين جهدت بولي أجل بلدار كتربين هاتاتيزو تسينكين سمرت العربطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.